تنفس طير في الربوع فوق قمره بلسم الدموع حيث كان في لحده الشموع رعشت له زفرة الضلوع وتنفس طير في الربوع فوق قمره بلسم الدموع حيث كان في لحده الشموع رعشت له زفرة الضلوع وإذا به فاضني بروعي وهو ساكبا ألم النجيع ظلمتني ولدي عصبة الجور في شجوني وأنا ضعت عن عمري ظلمتني ولدي عصبة الجور في شجون وأنا ضعت عن عمري والصياط تلهب الصدر بالظهر حينما قلت كفى قتلوا دهري ظلمتني ولدي عصبة جوري في شجون وأنا ضعت عن عمري والصياط تلهب الصدر بالظهر حينما قلت كفى قتلوا دهري أغلق الفا صحت ربا إن قيدي هو نصري بالسنين أنا موسى لست أنسى لكم ربي أنا موسى لست أنسى لك ربي شكوة عبر الأنين لن أماطل لن أبادل تلك آلام جراحات الحسين لست أخضع لست أركع قصتي تبدأ من قتل الجنين فخذوني إليها تلك الزنازين أنا موسى ولن أخشى أي طاعن أنا ما عدت أخشى في الأرض كائن فلك الويل يا من للحق خائن أنا موسى بقلبي بالحب ساكن فخذوني إليها تلك الزنازين أنا موسى ولن أخشى أي طاعن أنا ما عدت أخشى في الأرض كائن فلك الويل يا من للحق خائن أنا موسى بقلبي بالحب ساكن.